الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فعندك يا نبي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده غرمة لأخيه فليتحلل بها فإنه ليس ثمة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ من حسناته يوم القيامة فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. من حفظه؟ تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مغرمه من كانت له من كان عنده مغرمه لاخيه فليتحلل منها فانه لا يستثم دينار ولا درهم وكفي ان يؤخذ لاخيه من حسناته فان لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات اخيه فطرح عليه. فطرحت عليه. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري عليه رحمة الله باب من نوقش الحساب عذب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود. اقرأوا لنا ترجمة الاثنين عبيد الله بن موسى وعثمان بن الأسود. عن ابن أبي مليكة عبيد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله. أعاد البخاري السند من أجل تصريح عثمان بن الأسود ومن فوقه بالسماع. وتابعه ابن جرير ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة. قال الحافظ بن حجر قال الدارقطني رواه حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة. يعني أن رواية حاتم زاد فيها القاسم بن محمد بين ابن أبي مليكة وعائشة. أنا قلت عبيد الله هنا يقول عبد الله بن أبي مليكة، تأكدوا هل هو عبد الله أو عبيد الله. وقوله أصح لأنه زاد وهو حافظ متقن الذي هو حاتم بن أبي صغيرة. وتعقبه النووي غيره بأنه محمول على أنه سمع من عائشة وسمعه من القاسم عن عائشة فحدث به على الوجهين. قلت هذا مجرد احتمال، وقد وقع التصريح بسماع ابن أبي مليكة له عن عائشة في بعض طرقه كما في السند الثاني من هذا الباب، فانتفى التعليل بإسقاط رجل من السند. وتعين الحمل على أنه سمع من القاسم عن عائشة ثم سمعه من عائشة بغير واسطة أو بالعكس. والسر فيه أن في روايته بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطة وإن كان مؤداهما واحدا، وهذا هو المعتمد بحمد الله. هذا واحد من الأحاديث التي ينتقد فيها الإمام الدارقطني ولا يتم له الانتقاد. خيرا، اقرأ فعراسك وصوتك هذا سر. ها عبيد الله بن موسى بن أبي المختار بادام العبسي الكوفي أبو محمد ثقة كان يتشيع من التاسعة. قال أبو حاتم كان أكبر إسرائيل أبي معين بقي عثمان هذا الأول إيش قلت ما حاله؟ ثقة فقط ثقة، وهذا ثقة ثبت. هكذا الواحد يرفع راسه بشكل كتاب جزاك الله خيرا. قال الحافظ ابن حجر قوله باب من نقش الحساب عذر، هو من النقش وهو استخراج الشوكة، وتقدم بيانه في الجهاد. والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة. يقال انتقشت منه، انتقشت منه حقي أي استقصيته. يعني فمن عمل بهذا في أرض المحشر لا بد له من عذاب، من نوقش الحساب عذب. وفي لفظ من حوسب عذب. ومن هنا يظهر لك خطأ بعض الناس عندما تقول له هذا ما يجوز هذا كذا، قال يحاسبني الله. لا تحاسبك، ما نريد أن يحاسبنا حتى الله. نعم من حسب عذب، لكن الذي يريد الله له النجاة يعرض الله عليه عمله عرضا، فعلت كذا وكذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، عرض. نعم لكن لما فعلت وهذه كذا وهذه كذا، مناقشة واستقصاء والصغيرة والكبيرة. من وصل أمره إلى هذا ما هو إلا العذاب. لكن الذين يعرض عليهم عملهم عرضا بدون محاسبة ومناقشة فإنهم ينجون، وهم المقصودون بقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا بعدها وينقلب إلى أهله مسرورا مع وجود المحاسبة. نعم قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ذنوبهم محددة زمانا ومكانا. وقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني أنه يقال له اقرأ، عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا في مكان كذا وكذا، اغتبت فلانا، سببت فلانا، ظلمت فلانا، أخذت حق فلان، حتى ولو على مقدار أخذت علبة عصير بدون حساب على مقدار ظلمت فلانا بكلمة، فما بالك بما هو أكثر من ذلك؟ حتى ولو تأخذ حبة تمر من بياع التمر بدون إذنه أنت محاسب عليها، ولو حبة زبيب، فمن يعمل مثقال ذرة، هذه أكثر من مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الحبة الزبيب أكبر من مثقال الذرة، والحبة من التمر أكبر من مثقال الذرة. نعم، فيجدها الإنسان في حسابه، يجدها في حسابه. إذا علمت طيبة نفس صاحب المال سهل، لكن إذا كنت لا تعلم طيبة نفسه أو علمت أنه لا يرغب أن تأخذ، فلا يجوز أن تأخذ منه شيئا. وحقوق الناس مبنية على المشاحة وعلى الحرص، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحان الله، ما أعظم هذا الميزان، يظهر فيه ثقل حبة الخردل. الله أعلم، موازين الذهب هل يظهر فيها لو وضعت عليها حبة خردل؟ حتى حبة الخردل؟ سبحان الله، ما عليك الجرام، هذه حبة الخردل يعني ربما يعني 50 حبة ما تأتي جرام. الريال ورقة ثم إذا كان يطلع فرصه الظاهر متقاربة، إلا أنها ثقيلة، الحبة السوداء ثقيلة في خلقتها، الخردل صغير. أقول لك مثل ماذا؟ مثل بزر الجل أصبر الله أخيك، بزر البقل. نعم، وأيضا هذا اللي يعالج به الأكسار، الحلف، مثل حبوب الحلف، الخردل مثل حبوب الحلف. الخردل كان سيقول الله حبة حلف، حبة خردل. بارك الله فيكم. فشاهد، بارك الله فيك، أنت أفرض حسابك أنك ستجد مثاقيل الخردل، فلا بد أن يحاسب الإنسان نفسه. ها؟ إن مرة نتحدث بهذا في مجلس، فكان صاحب ذهب يقول الذرة، فجرب يقول الذرة ما تطلع. ذكر أظن الحافظ بن حجر أن حبة خبز على عليها الذر حتى غطاها، فوضعت في الميزان ثم أبعد عنها الذر فلم يتغير وزنها، وكانت مليئة بالذر قد غطاها الذر، فوضعوها في الميزان عرفوا وزنها ثم أبعدوها فلم يتغير وزن الخبز. خيرا، هذا الحديث هو الذي يحفظ بدون إملاء، أملوه استملوه كما تشاءون. ما الأول من يسمح؟ خلاص أنت تنقل من الكتاب. انتظر.